تيمه عاد هجدت صغيره وراح ابي تيمه علي خلوها قيلوها يسا شيرا باغي تمسما وشاب طلع من زير وغبينا وعرم وشاب طلع من زير وغبينا وعرم الهضرة اللي دارو فيها ما قسمت لي قلبي والهضرة اللي دارو فيها ما الله مدمرنا ديما خلطنا اختي راكي غلطنا وما يقضي لك والو شرب طيح صحتك ويا ما وما يقضي لك حاجة شرب طيح صحتك ويا ما الخلطة ما تهجلت صغيرة وراح بيتي ماي تهجلت صغيرة وراح بيتي ماي جيت أمن هاي هاي تربو مغبونة اللي جيت أمن هاي عدوها ما روحوا براستها ما ويشو عشتها ما وشكوا ربي وملعب غيس بابا ما عشقوا ربي وملعب غيس بابا ما من الخلفة ما تهجرت صغيرة وراح بيتي ما تهجرت صغيرة وراح بيتي ما اللي مكوي بيها ما وفايت عليها ما مجرب يفهم واللي يتحقي بهي ما مجرب يفهم واللي يتحقي بهي ما حسنو العونة وبلي جيت النار ما عندهاش زهرة ومازال الدنيا ومازال كاين اسبوار مازال الدنيا ومازال كاين اسبوار الليل دخلت غلطة كلشي من الخلطة ما تهجرت صغيرة وراح بيتي ما تهجرت صغيرة وراح بيتي ما